الراديو 90-90 هواها مصر. لما نيجي نتكلم عن العائلات المصرية اللي كان لها دور رئيسي في تاريخ مصر ونبتدي نعدد ونفند كده في أسامي العائلات، صعب قوي ما يتبادرش لذهننا أول اسم بشكل تلقائي ويكون الأبازية. الأبازية اسم عريق بكل ما تحمله الكلمة من معنى، أو ربنا زي ما بقول لكم كده عريق عريق يعني. وإحنا بنفتش كده في التاريخ الأبازي لقينا أنها أكتر عيلة ارتبط اسمها بلقب باشا. أكبر عدد من البشوات في تاريخ مصر كان من بين أفراد العائلة الأبازية. اختلف المؤرخين حول الأصول الأبازية، هل هم ناس شراكسة ولا ملء أناضول؟ لكن في النهاية هم دخلوا البوتقة المصرية وفورا بقوا جزء من نسيج المحروسة، فما بقتش تفرق كتير. محمد علي باشا لما قرر ينشئ مجلس استشاري يساعده في نهضته الحديثة اختار 2 من كبار العائلة الأبازية وقتها، ومن وقتها لم تخلو وزارة مصرية لحد النهاردة من اسم أبازي واحد على الأقل، إلا في حالات نادرة جدا نعدها على صوابع الإيد الواحدة. العيلة الأبازية منبتهم في الشرقية وبينتشروا في أرض مصر كلها وفي كتير كمان من الأقطار العربية. اشتهروا باستصلاح الأراضي البور وتعمير الأراضي الصحراوية وضمها لمساحات مصر الزراعية، فين بقى؟ في كفر الشيخ والزقازيق، وأكم كفور وعزب اتسمت بأسامي الأبازية في مصر كلها، زي مثلا يا سيدي قرية أبازة، عزبة عبد الحليم أبازة، عزبة عبد العظيم بيك أبازة بمركز فقوس، عزبة محمد بيك أبازة، عزبة دسوقي أبازة من مركز زقازيق، عزبة بغدادي أبازة مركز مينيا القمح بالشرقية، وهكذا. زي ما بقول لك كده مشاهير الأبازية بقى محتاجين مجلدات نتكلم فيها عنه، ويعيني ما عندناش غير ال5 دقايق بتوع البرنامج اللي ما يكفوش اسم واحد بس حتى، بس صدقوني والله العظيم ما يضرش اننا نقول كام عالم منهم كده. خد عندك مثلا الأديب ثروت أبازة، وزير الكهرباء السابق ماهر أبازة، العسكري والقيادي وجيه أبازة، أمين أبازة وزير الزراعة الأسبق، محمود أبازة رئيس حزب الوفد السابق، فارج أبازة رجل الأعمال، وطبعا دونجوان مصر الأول والأخير رشدي أبازة يا روحي يا روحي يا روحي، وأخوه الصغير فكري أبازة. أكم أسامي ما يسعهاش مجلدات، وعيب ننسى أو نغفل اسم واحد منهم، بس نجيب وقت منين؟ بصوا، حاجة حلوة أن البني آدم يكون ناجح، وحاجة ترفع الراس كده انه يكون منتمي لكيان او عيلة تفتح النفس كده وتدي لاسمك رنة عراقة واصل، بس الاحلى برضو انك تكون ابن نفسك. ابن نفسك، بني ادم ناجح لانك تستحق النجاح، متفوق لانك مبدع، بتوصل للي انت عايزه لانك الاحق والاقدر. وعلى فكرة عمر ما حد نجح نجاح حقيقي لأن اسمه آخره لقب رنان، لا، لو فاشل بيبقى متعلم عليه بقى وبزيادة كمان، لأن الكرسي بيكون واسع ومبهوأ والرايح والجاي بيشوفه بيلق في مكانه ويضحك ويفطس على روحه من الضحك من منظره. لو سألت أي شاب من شباب الأبازية على سبيل المثال، يعني بما أننا جايبين في سيرتهم من الصبح، هتلاقيهم في كل المجالات اللي في الدنيا، أطباء، مهندسين، محاميين، تجار، إعلاميين، مهاجرين، مدرسين، عسكريين، فنانين، كلهم عندهم إجابة واحدة، لا أنا ما اعتمدتش على العيلة في حاجة خالص، كل واحد في اتجاهه بيعمل كل اللي يقدر عليه. حاجة تشرف وتفرح بجد وتستحق تفكر فيها وتقرأ عنها وتفتخر إن مصر فيها عيلة عريقة وأصيلة زي العائلة الأبازية. تحية لكل أفراد العائلة الأبازية، وتحية لإسهامات أفرادها الدايمة في بناء بلدهم.